pgdoctor.com and dofedna.net present. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعنا فإن الصانع الله pgdoctor.com and dofedna.net present. كل سنة طيبين الأول, و أعتقد المذاكرة في رمضان كانت قوية جدا. انتوا بتستعبطوا, ده مش عيب رمضان. مسلسلات ايه انا على المسجد؟ ده مش عيب رمضان, ده عيب كنتوا, عيب كنتوا, مش عيب رمضان. واضح رمضان عمره ما كان ان انتوا تستعبطوا وتناموا في الخط. المهم يعني طبعا البطنة اتراجعت وفاضل نص الجراحة عشان نخلص, ده الاسبوع اللي فات الحمد لله. يعني شوية يعني محتاج قعدتين كمان. عليكم السلام, مساء الخير. ففي فاضل شوية حاجات بسيطة. طيب هنبتدي, احنا نتكلم النهارده عن الكيسز. ما اعرفش اذا كان البشر يستحمل, هروح دايس وداخل في الاي سي جي. pgdoctor.com and dofedna.net present. وهنخلص منها في قعدة واحدة. المهم طيب to start with هنبتدي بالكيسز عشان تشغل لكم دماغكم شويه, و I think this is useless. لكن anyway احنا متفقين اولا ان الكيسز كل كيس ده كي. يعني كتاب تشيست اتفقنا ان فيه موبسز وديسنيا ويزز. موبسز وديسنيا ويزز واعتقد لو شفت اطياف ضاق جاسس هتعرف ان احنا في كتاب ايه؟ تشيست. كتاب الكارديولوجي بيبقى واضح جدا. كتاب الكارديولوجي بيبقى واضح جدا, يا اما يقول لك انت استاذ تشيست بين يديتك للف شوطك كلام الفاهم. يعني تشيست بين عادة او شوية ديسك. تشيست بين او ديسك يعني مش مهندسين. كتاب الكيدني لازم بول. كتاب الكيدني هيبقى فيه ايه؟ بول, سوية بول. يوري. كتاب الاندوكراين الكترولايتس. مفهوم؟ كتاب الاندوكراين عادة لازم يبقى فيه ايه؟ الكترولايتس. كتاب النيورولوجي شلل بعيد عنك. هيبقى شلل بإذن الله. كتاب الجي اي تي لو القصه قصه جي اي تي هتبقى اسهال يا امساك. جي اي تي مانيفستيشن. لكن لو قصه قصه ليفر هتبقى يا اما مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير زي الاسايتس وليباتيك انكيفروبتي او جوندس. يعني كي وورد هتبقى جوندس او مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير. كتاب الهيماتولوجي هيبقى سي بي سي او كواجيليشن بروفايل. واضح؟ طيب. ناس مع بعضات او الكيس. دايما لما تيجي للتشخيص بتاع الكيسز في قاعدة لازم الاول تقرا الكيس كلها وتقرا الاسئله. ساعات الاسئله ما فيها كي لتشخيص الكيس، وحتى لما بيبقوا كاتبين الكي انتوا ما بتلقطوش مش عارف ليه. يعني مثلا في سنه من السنين كانوا كاتبين كيس وبعدين قال لك واتس بروفيجن دايجنوستس، وبعدين السؤال اللي بعديها الاولاني واتس بروفيجن دايجنوستس، الثاني وات ار ذا اذر مانيفستيشنز اوف بروكوجينيك كارسينوما. وفي عيال غلطوا في البروفيجن دايجنوستس وكتبوا تي بي. ده تعمل فيه ايه ده؟ فيعني انا عايز اقول لك ان الاسئله ممكن تديكي الحاجه الثانيه. دايما لما يجيب لك كيس ويجيب لك عليها سؤالين وفجاه تلاقيه راح متكلم ثاني عن الكيس، تعرف ان هو بيسالك في ايه؟ في الكومبليكيشن بتاع الكيس. يعني ما كان الريبوكش بيقول لك انا دخل بتشيس بين و و و و واتس يور بروفيجن دايجنوستس وات ار ذا انفستيجيشنز افتر ادميشن باي 5 اورز ذا بيشنت ستارتد تو ريفورم كذا كذا كذا. يبقى هو بيسالك في الكومبليكيشن بتاع الميكال انفاركشن. لو عندك تشخيصين بتلخبط بينهم اكتب، بس تكتب في كل واحد انت اخترت التشخيصين دول ليه. يعني بتلخبط ما بين تي بي وبونكوجينيك اكتب انا قلت تي بي عشان كذا والاجنس تي بي كذا، قلت بونكوجينيك كارسينوما عشان كذا والاجنس بونكوجينيك كارسينوما كذا. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ أول كيس male patient 60 years old known to be old heavy cigarette smoker presenting by edema in his left upper limb. لغاية دلوقتي ماشيين ايه؟ ده بالله ما نعرف، احنا لسه مش عارفين ايه edema في upper limb. The condition was associated by pain in the medial side of the arm. The patient gives history of hemopsis. ايوه هيموسيس يبقى ايه؟ chest since 2 months which was associated with hoarseness of voice. 16 old heavy cigarette smoker هيموسيس يبقى ايه؟ يبقى what's the most probable diagnosis in such a case؟ تكتبه ايه؟ غلط، لازم تكتب بانكوست مش بس بونكوجينيك. بونكوجينيك كارسينوما وبين قوسين بانكوس تيومر. قلت لك في ميديال سايد ارم بين، قلت لك اديما في الابر ليف. وات ار ذا انفستيجيشن ريكوايرد تو كونفيرم ذا دايجنوستس؟ هنكتب الانفستيجيشن بتاعت مين؟ بونكوجينيك كارسينوما اللي هي ايه بقى؟ لاب. هنعمل ايه لاب من عادي؟ هو الطب كله يا لاب يا ريديولوجيكال انسترومنتال. يعني يقول لك لاب ريديولوجيكال انسترومنتال اللي بعده لاب. يا هتعمل ايه؟ سيوم يا اخويا سبيوتم، لاب سبيوتم ماشي. سبيوتم هتلاقي فيه سبيوتم يقول لك يوسيلف. وايه التاني غير سبيوتم؟ سي بي سي هتلاقي ايه؟ اوكي انيميا او بوليسايتيميا او ليكومويد رياكشن. ممكن الاقي في الدم ان كيس في سيوم كالسيوم زياده في البايكارب ونقص في البوتاسيوم، مش كده ولا ايه؟ والاقي الصوديوم قليل عشان الصياده. ده احنا 60 نيله راديولوجيكال هتعمل ايه؟ من عارف ده اكس ايه انا هعمل له ايه يعني؟ اعراض الاشعاع دموي هلاقي عنده ايه في الاكس ايه؟ كويل شيبشت ده اللي انت فاتحين فيه. كل شيء مشاهد وايه تاني؟ ولابس وايه تاني؟ ابسس بونكيكسس بس فيها شلط يونيلاترا. ايه تاني؟ نيومونيا بس فيها شلط انريزولفي او الكارد. ها انفيوجن بس فيه شلط ميديا ستايل شيفت سيم سايد. ايه تاني؟ تمام. بص يا هاجر illusion of the clavicle and the first rib. مش يعني ما علينا، هي جت على دي وهنعمل ايه كمان؟ قصدي تي واي ام اي، ده اللي صح. سي تي واي ام اي وايه تاني؟ اف دي جي لو دي اوكسي جلوكوز بيت سكان عشان بتسلم. وبعد كده كنا هنعمل انسترومنت البنكوسكوب وناخد ايه؟ اللي عايز يروح ولاد يروح. يلا What are the other neurological manifestations that may be present in such a case? ايه neurological manifestation ممكن تبقى موجودة في حالة زي دي؟ بص عشان مرسي دايما بالغلطة غلطة الشهيرة دي. Neurological manifestations اخد الكلينيكال بيكتشر من اولها وانا ايه neurological. معايا؟ وبعدين في قبل ما انسى. في ناس بتتصل بالليل برضه تقول لي حددت ايه بكرة؟ قلة ذوق، في منتهى قلة الذوق اللي خلقها كده. حددت ايه بكرة دي في منتهى قلة الذوق اللي خلقها كده. عيب قوي، عيب قوي. يعني ايه حددت ايه بكرة؟ هتبيع ايه بكرة؟ أنا لولا إن احنا في رمضان كنت وطبطهم على التليفون وانت هتدي اي سي جي الاول ولا هتدي الكيسز الاول؟ وفي واحد اتصل بس عنده ظهور دوت عنده حاله وفاه يمكن عشان كده بيقول لي الساعه 12 هتدي ايه؟ اقسم بالله العلي العظيم ده حصل النهارده الصبح عشان بس عنده حاله وفاه قال لي بس لو جيت الساعه 12 هكون بتدي ايه ساعتها؟ انا علي راسي عندك ظرف بس حاجه الساعه 12 هتلاقيني بدي ايه؟ انا ما بقتش عارف اقول له قلت له البطالي لا يا ابني كنت قافل السماعه اصلا انا مش هقدر اقول حاجه غير كده فيعني ولاد خلاص انتوا خلصتوا اه كل سنه وانتوا طيبين ودي اخر سنه وهتخسروا اولى وكليه لكن فيك ايام جايه اوعى إيه تطلع لمحاضر تقول له انت هتدي ايه دلوقتي؟ يمكن دلوقتي احنا معتبرينكم اطفال والاطفال من حقهم يغلطوا الاطفال احباب الله لكن محاضر طلع تقول له حددت ايه دلوقتي هيسيب المحاضره ويحط الميكروفون بيبقى عددنا كلنا بنبقى لابسين جزم جديده متلمعه ويروح قلع الجزمه ويجي واقف المطابق بس اوعى تسال حد في حاضر او طالع يدي حاجه تقول له انت النهارده هتدي ايه؟ طب على ربع ساعة كده ممكن اخش الحمام واجي لك؟ عشان عندي امساك اليومين دول. ما هو اصلا ما كل بقى كل واحد يحكي الظروف عندي امساك وبقى لي بقول لها ستة يومين فيما صدقت اشتغل. لو جيت لك بعد نص ساعة هتكون ايه؟ ايه الاخبار؟ وهتستحملني هتسمع الريحة؟ ما في حاجات بقى بتسمعها التليفون بتبقى مشلول يعني هيجي لك شرر نصف. خلاص اخر مره محدش هيقول انت والله العظيم في ناس هتتصل هتقول لك اه مش ناوي تنزل تاني ايه النيورولوجيكال مانيفستيشن اوف ذيس بيشنت دلوقتي لما اقول لك نيورولوجيكال مانيفستيشن خد المانيفستيشن قدام عينك ونقي منها الينفا نيورولوجيكال هي المشكله في الموضوع ده ليه بقى؟ لان احنا مش فاكرين اصلا المانيفستيشن كان فيها انترا ايه؟ راسك واكيد كانت منطقي جدا الانتر تراسك ايه اللي ينفع بيها نيورولوجيكال؟ الانتر تراسك كانت الفيرس بتاع الكتاب بتاع كتاب الشيست يعني كان فيها بلوزي ونيوموثوركس ما ينفعوش نيومونيا ما ينفعش لونج ابس ما ينفعش بونكيتسيس لا بلوان ديفيوجن لا الكوين شادو ما ينفعش نيورولوجيكال لكن كان في ميديستانا سندروم صح ولا لا؟ ميديستانا سندروم كان في نيرس تضيق كان الفيريك نيرف بيضيب وده يعمل بس ده تعفان سيمباثيتك كان بتضيب يحصل هنا الكارد انجين يعمل لك هوسنس وفويس التكوسن نيرف يعمل لك التكوسن نيرالجيا اكسترا بلاس مانيفستيشن كان في ميتاستاتيك ونان ميتاستاتيك كان في ميتاس في البرين وده يعمل نيولوجيكال مانيفستيشن النون ميتاستاتيك اللي هو كان بارا مالجننت سندروم ربما ملك السدوم كان فيه انكفالوباتي وسيبلا ديجنريشن وبيفريفايتس وعتينيا جريفس صح ولا لا؟ فدي كلها نيورولوجيكال مانيفستيشن برافو عليك يا محمد. What is the management of such a condition؟ مفيش غير محمد بيجاوب النهارده. ايه المانجمنت بتاع نكتب ايه؟ ليه بتاع مين؟ بروجينيك اسنوب. خد بالك المانجمنت الكتاب في الاسئله بتاعت الكيسز غير مانجمنت في سؤال واحد. مانجمنت لو جالك مانجمنت اوف تي بي مثلا سؤال واحد يبقى عايزك من اول الكلين كابتشا للاخر، لكن مانجمنت في كيس يبقى عايز تريتمنت بس. هم ولا لا؟ مانجمنت في كيس يبقى عايز ايه؟ تريتمنت بس. واضح؟ طيب ميل 55 سنة gives history of recurrent hemopsis which was diagnosed as TB. يعني اداك التشخيص يبقى بيسألك بايه؟ complication for which he received treatment for one year. He is presented to the ER to the emergency room as a case of coma. يا جماعة TB وجاي بايه؟ with a chest وقدر يتقدر بقينا ايه؟ كما تعتبرها ايه دي اندولوجي؟ اعتبرها ايه؟ يونس. On examination, comatose with no lateralizing manifestations. كلمة comatose with no lateralizing manifestations معناها انها مش intercranial cause. معناها دي ميتابوليك كوما. فاكرين الكوما؟ كانت متقسمة intercranial cause و extracranial causes. واللي كان بيفرق منهم lateralization. مفيش لاتراليزيشن يبقى انا ميتابوليك كوما. واضح؟ كيف؟ On examination he was comatose with no lateralizing manifestation. Blood pressure 80 على 60. Heart rate 120. Serum potassium level 6. ما دام جاب الكترولايتس يبقى ايه؟ دقايق. ماشي سيام بوتاسيوم 6 وجلوكوز 50 دايابيتس سكر 50 يبقى دايابيتس ونديله انسولين نعمل له انسولين انفيوجن سكر 50 يا شللي هيبقى ايه؟ هايبوغلايسيمي وبوتاسيوم كام؟ 6 بوتاسيوم يبقى اندوكراين. ايه في الاندوكراين بيعمل هايبوغلايسيميا؟ اديسون. ايه اللي جاب اديسون لعين تي بي؟ ما هو تي بي بيعمل ايه؟ تي بي كان بيعمل مين؟ تي بي كان بيضرب السكر وقلنا ساعتها تي بي وعلاج بيعملوا اديسون. يا نهار اسود لفت من خليتها لك من شيست دخلت على نيورولوجي لقيت نفسك اندوكراين في لحظه. خدوا بالكم الكيس اللي انا بقولها دي كيس بتاعت ام ار سي بي وده بي تو سي من الحته دي. فيعني ايه كيس الصعبه مش كيس السهله، لكن انا بعودك على الصعب علشان السهل يتحل بسهوله ما فيش مشكله. لكن لا لا لا لازم ولا هتفضلك والله العظيم اقسم بالله في رمضان ورب العزه. What are the causes of disturbed consciousness level in a TB patient؟ ده أول سؤال. ما أنتم متعودين لازم اديني حتة عشان أرجعها وبومت وأبقى زي الفل. لكن أجيب لك أسئلة إن دايت تقع من النحل. What are causes of disturbed consciousness level in a TB patient؟ Miliary CNS. يعني meningitis. تبكلوما ماشي؟ زيرو. أديسون. لسه قايل لنا حالا مش كده ولا ايه؟ اديسون ولا لا؟ شباب اديسون يعمل لنا كوما مش كده؟ اديسون كايس دخلك في كوما فاهم هايبو بيتيتوزم مش هيعمل سندوم مع ميليا تي بي. لا يبقى لبس ماشي؟ مش ديستيرب كونشس. طيب What are the other investigations that you may do for such a patient? هو قال لك ان هو اوريدي كبير. وبيتعالج بقاله سنة. يبقى الانفستيجيشن مطلوبة من السيادة الذكية. ها؟ أجل. وزميلكو قال لي سيتي برين سيتي برين سيتي برين سيتي برين. بقاله سبع مرات بيقولها. معه عشان عشان السنة في رمضان. لازم سبعة أو ثلاثة. هو قاعد يقول لي سيتي سيتي عنده حق لأن ده عالج كوماتوز. مين قال انه ادس عشان اتاكد لازم اعمل سي تي بي واضح فالانفستيجيشن بعد كده هتبقى سي تي بي هو قال لك اوريدي عامل تي بي وتشخص تي بي وتعالج من تي بي بقاله سنه هتكونفيرم ان هو تي بي يبقى الاولى انك تكتب الانفستيجيشن بتاع الادس انه سي تي واضح نعم سامع ابو زمانكم بتقول لي مش احنا قلنا معهوش سيرتلايز ساين صور مش فاهم ايه سؤالك هقول لك ليه السبع كرويد ده مش ممكن ما يبقاش معاه سيرتلايزيشن انكيفلايتس ممكن ما يبقاش معاه سيرتلايزيشن او ديفيوز مش كده ولا لا مش عارف كده هو ما عندوش انكيز انت كده انتشن وعمل هيرنيشن علامات سيرتلايزيشن اختفت ماشي حاج طيب بصوا معايا What are the differences between the primary? بلاش انا النهارده علشان انتوا حاضرين ماشي هو هيطلع في واحد وهيعرف ان الله حق. What is the most probable what are the differences between the primary and secondary type of such a condition? لازم نتلاحى برضه. يعني انا بقول لك ان الديزيز اللي انا هتكلم عنه فيه primary والسكري ازاي فرق بين البرايمري والسكري؟ البرايمري والسكري احنا ده برايمري والسكري ايه؟ ادس بنفرق بينهم ازاي؟ كلينيكال يا غجر البيجمنتيشن والهايبوتنشن الاثنين فيهم حجي بس في اثنين اتش ناقصين البيجمنتيشن والهايبوتنشن موجودين في البرايمري مش موجودين في السكري في الانفستيجيشن هفرق بينهم ازاي؟ في سي تي اتش وفي حاجه اسمها اس تي اتش ستيميليشن تيست اللي هو السينكتان تيست اي سي الاس تي اتش لو برايمري يعني ده مش في السوبر رينا الاس تي اتش عالي لو سكندري قليل وفي الاس تي اتش ستيميليشن تيست عندي اس تي اتش بدوز عاليه لو العالي استجاب يبقى مشكله بيتيوتري ذاكر لو ما استجابش يبقى سوبرينا سنكتان ستيميليشن تيست What is the cause of anemia in such a condition? العيان ده عنده انيميا. اولا سيادتك تقول لي التي بي انديوس انيميا. اولا يعمل ايرون ديفيشن انا ما علمتكوش كده نبتدي من الاول خالص ايرون ديفيشن بسبب الهيموبسيس عنده انيميا كونيك انس ميديري تي بي يعملوا بول مارو فيليا ميجالو بلاستيك انيميا عشان ريجنال ايليايتس تي بي بيأفكت التيرمينال ايليا يمنع الابزوربشن اوف بي 12 تي بي انترايتس هيموليتيك انيميا لو بس كل الناس او مين تي بي بيعمل سبينو ميجا اللي بعيد عنك والفام بسين اللي بيشتغل في العلاج all of the seas red coloration of urine الفام بسين يعمل مريض قليل الادسون بقى ناقص الكورتيزون يقلل لك الابسيس اديني الدين قول قول يا نهار اسود بالمية ضاعت يا ولد ضاعت يا ولد What is the treatment of such a condition؟ هنعالج الأيدس من ازاي؟ يو ار اي سي يو ديل اوف جود جلوكوز وصلاين حالتي ايه؟ هيدروكورتيزون. مش فلوكورتيزون، هيدروكورتيزون والدوكر. اللي دي اكسون يعني ايه؟ سايسس. دكرون 55 سنة with a long standing history of coughing and expectoration of parents' future especially after praying. After praying لما بيصلي الآه. He is now complaining from generalized body edema. هو كان فيه تافه يبقى احنا كنا ايه؟ chest. وبنزيد مع البراين وكان لون اصفر كان سبيوت وبتزيد مع البراين والكيكس. فجاه قال لك العيان عنده ايديما. He is also complaining of rot urine. نعم بول يبقى ايه؟ جدي. With difficulty in opening his swollen eye early in the morning. عنده جنرالز بول ايديما ومش عارف يفتح عينه الصبح عشان منفخه. COPD بس لا انا ما جبتلكش هنا سيره خالص ستول اناليسيس خالص عشان انت تتكلم عن COPD. لو كنت جايبك سيره الستول اناليسيس حتى هو COPD بالامامه بيرخي البول ولا كود يورين صح. COPD واضحه جدا بس لازم تكمل الاخر هتكتشف في الاخر ايه اعمله ايه. With difficulty in opening his swollen eye in the morning. Blood pressure 120 على 70 وهارت ريت 100. سيروم قلبي من 3. سيروم كوليسترول 300. لا يومك مش فايت بقى. اولا قلت لك يورين. ايه علاقة البونكيتس باليورين؟ اميلودوس بيعمل ايه؟ بوتر سندروم. فايه تشخيصك في هذه الحالة؟ هتقول this is a case of bronchitis complicated by amyloidosis leading to nephrotic syndrome. عايز انا العبد الفقير الى الله ولا طوع keywords. احنا في الاول خالص كان بيتكلم على chest وفعلا قصنا ناس bronchitis جت سيرة يون. يون يبقى لازم ايه؟ كدني. ايه اللي يعمل فلوتي يون؟ ويديما في الايلتس وجنرال عايز بودي ايديما وكوليسترول عالي. معقول اكيد هنا فين يا هتبقى ايه؟ نفوك مفهوم ولا لا؟ كوبر ملابس ما تعملش فوق ايه؟ ممكن لو فوجيشي بس انا ما جبتلكش سيرة امفيزيما ولا حاجة من الحاجات مش كده ولا لا؟ لقدرك شيء كده. What's provisional diagnosis? What is the pathogenesis of the diagnosed syndrome? Pathogenesis of the diagnosed syndrome. Correlation. هتكتب البافوجينيس بتاع النيفوتيك. لا يا حبيبي. هتقول البافوجينيس بتاع النيفوتيك inflammation of glomeruli بيزود permeability. في الأول selective بروتينوريا وبعدين نون وبعدين تقول في هايبوبوتينيميا نقص في الالبومين يعمل muscle wasting وإديما نقص جلوبولينز liability for infection نقص الحمالين الترانسفيرين يعمل ايرون ديفيشنسي انيميا فيتامين دي باين جلوبولين يعمل لي اوستيوماليشيا ثيروكسين باين جلوبولين ما يعملش حاجه لان الفيز نوفر نقص الانتي ثرومبين 3 يعمل لي ثرومبوزس سبيشال في رينال فين وهقول له عندي هايبركوليسترينيا نتيجه نقص اللايبيز وهايبركوليسترينيميا علشان الليفر وهو بيصنع البومين هيصنع كوليسترول وعنده اديما عشان نقص الاوسموتيك فيش نقص البروتينز فيشرح ميه ولما يشرح ميه يضغط بلاد فلو راح الكدني قليل يطلع عنده ستيرون وانتي دايتك. هسيب لكم 10 دقايق اللي عايز يستنزف شباب. نعم ايه زميلكم بس سؤال حلو قوي قول لي انت الباثوجينيسيس اوف بونكيتس كده ده ان شاء الله ماشي شاكك انت من الاثنين، انا ما عنديش مشكله، بس خد بالك انا قلت لك سندروم. ايه بوكيت سندروم؟ ها؟ انا قلت لك واتس ذا باثوجينيسيس اوف ذس سندروم، ليه بتلف الموضوع حوالين نفسك؟ اوكي ما اعتقدش ان هي سندروم بعد الدور، صح؟ لكن ممكن اقول لك على حاجه، بص وات از ذا اندرلاين كوز اوف سوتش كونديشن. لو جالك سؤال زي كده من حقك تقول الكلام اللي انت بتقوله، يعني واتس ذا تشارج اوف سوتش كونديشن. انا ما حددتلكش التشارج بتاع الكونديشن هي البونكيتسز ولا نيفوتك سيندروم، مش كده ولا ايه؟ ساعتها ممكن تكتب الاثنين. موافق؟ ميل 55 سنه سموكر presenting to ER by disturbed conscious level. Smoker presenting to ER by disturbed. On the examination there was central cyanosis, bilateral harsh vesicular bleeding. دكتور ايه ده؟ شباب جست لو لمب ايديما و ايبيجاستيك بالسيشن. The paramedics mentioned initiating oxygen therapy during transfer to the hospital. هما بيدلوا لي المستشفى بيدلوا oxygen which was associated with worsening of the respiratory pattern and more disturbance in conscious living. حالة ايه دي؟ عيان 55 سموكر عنده cyanosis مع اولاده هاش بذكرى بريدنج وهما بيديروا المستشفى الباراميديكس يديروا اكسجين، بعد ما يديروا اكسجين الكونديشن ورسن وابتدى التسوق الريسبيرتوري قل، يبقى السي او بي دي وجاله ايه؟ اكسجين ابدو السبب اساس. What is the investigation required initially in such a case؟ ايه اول انفستيجيشن يتعمل في عيان ده؟ اطيب بلد حاليا في بلد جاز اكسجين ايه يا اولاد؟ اقسم بالله انتوا عارفين انا جايلكم النهارده ازاي، فخلي عندكم دم اكسجين هيبقى ايه؟ كربون دايكسايد بايكربونيت عالي طبعا. احنا قلنا قبل كده معاني سي او بي دي بيحاول يكمبن زيت فبيتيت باي كارب. What is the pathogenesis of lower limb edema in such a patient? The pathogenesis of lower limb edema in such a patient. أولا كوبا المناخ، ثانيا سلطة موتا ريتنشن عشان اسيدوزس، ثالثا كونجيشن اوف كيدني يعمل نيفروتك، رابعا اكسبكتويشن اوف سبيرتون بيعمل هايبوبوتي نيمي، مش كده ولا male patient known to have TB since 5 years presenting by lower limb weakness. معنى كتاب ايه؟ new. He gives history of posture when he closes his eyes. عنده lower limb weakness ولما يقفل عينه يفقد التون او يفقد البوستر، يعني يقع. ها examination revealed trophic ulcers in the fingers and toes. Referral post thrombic site. Sensory attacks post the papillisk. خبر اسود. Ramadan. وبيبويك eruptions. فبرا. طيب نعمل ايه ساعتها؟ نسلم الورقه ونخرج ايميديتلي. حبه حبه عليك. العيان عنده تي بي صح؟ وابتدى يشتكي نيورولوجيكال مانيفستيشن، يبقى لازم اربط التي بي بايه؟ في سي ان اس. حاولنا نربط اول ما شفتوها في ريحته قلت يا تي بي مانينجايتس يا بوتس صح؟ ولقيت اللي هو ليم ويكنس، قلنا يبقى ماشيين في سكه بوتس. فجاه لقيت موضوع بيراميدال تراكت وبريفرال نيرفز. ايه اللي يربط دول كلهم ببعض؟ ايه اللي يضرب بيراميدال؟ وبوستير كولر وبريفرال نيرفز صاب اكيوت. طب ايه اللي يجيب الصاب اكيوت للتي بي؟ هو بيعمل تي بي ايه؟ انترايتس. هيعمل مال ابزوربشن للبي 12. طب ايه اللي جاب البيبوي؟ ما هو البي 12 بيعمل بان سايتوبينيا، يبقى بان يا معلم. والله العظيم بتعمل ايه؟ طيب بتت ده سؤال ام ار اس بي ده اسمها غلط، دي اسئله ام ار اس بي مش الليفل بتاعك. بس انا عايز اقول لك ان مفيش ولا معلومه انت ما تعرفهاش. يعني الامتحان بتاع الام ار اس بي مش معضله، انت لو مذاكر بكالوريوس كويس هتجاوب. السؤال انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات انت قلتوها سابق كده كومباين، ازاي اربطه بالتي بي؟ جيب في دماغك الكوزز بتاعت البي 12. ديمينيش انتيك فيجيتيريانز، ديمينيش ابزوربشن. كان يعيوب معده، يعيوب ثمن الانيا. هو بالتالي لقينا يعني كان تو انفكشنز، يا تي بي يا لايف ريبوتيريم ليتر. مفهوم ولا لا؟ حكايه بيربويك اوبشن بيربوا يا بليتد يا بلد، بس ايه علاقه البليتد بالموضوع؟ هو البي 12 بيعمل بان سايتوبين which is a very difficult case. Male patient from Scandinavia. ما بين المنيا واسيوط. بتوصلها بالقطارات الجديده دلوقتي بتقف عندها. ميل بيشنت فروم اسكندنافيا. بريزنتنج باي سيفير فاتيك. اسكندنافيا يعني فنلندا والسويد. النرويج وفنلندا والسويد. رمضان هناك 23 ساعة. رمضان 23 ساعة. الشمس بتغيب ساعة واحدة في فترة الصيف. والله العظيم في أيام كده عندهم ما بهزرش فبيفطروا من أقرب دولة إسلامية. بيفطروا من أقرب دولة إسلامية بالنسبة لهم. لكن لو الصيام 23 ساعة تخيل نفسك الله أكبر كان بيضيع سحور. فيعني هتبقى مأساة. ولازم خلال الساعة التراويح تتعمل كمان بقى، ما يعني ايه؟ فرح اللي هم مصلين واقفين وفي حد بيدخل لهم معارف فوقهم علشان يقدر يكمل تاني يوم. فقال لك لا، الشيخ رازق قال لهم اقرب مدينة اسلامية او اقرب بلد اسلامي يحق لكم ان انتوا تفتوا تبعها. لان حرام يعني ازاي يعني؟ شوفوا انتوا 15 ولا 13 14 ساعة عاملين ازاي؟ وبتناموهم اصلا. يعني انتوا بتصحوا اساسا بيبقى فاضي على الفطار ثلاث ساعات. بأقل من ساعة، وبتصحى مرهق جدا يا دماغ. يقول لك الصيام بقى متعب قوي اليومين دول. ساعة ساعة ونص. مش عارف كان في تلفزيون واحد تقريبا مسلسل أو حد بيتابع على حياة. اسمه إيه بتاع حاجه شو اسمه ايه؟ عمل ادم شو. هو بني ادم شو لطيف جدا. فلقيت في حته بيقول لها بيتاري على الناس اللي هم البيتي فور شباب البيتي فور يعني. بيقول لها ايه يا حبيبتي رمضان لذيذ. رمضان لذيذ. هابي رمضان. لا النهارده وقع مني. لا فطرت النهارده. لا صحيت لقيت فاضل على الفطار ساعه ونص كسلت خدت سجاره بصراحه. فهي نفس المنطق يعني شباب البيتيفوريا. المهم الراجل اللي من اسكندريه ده بريزنتنج باي سيفير فاتيك وبيربويك اوبشنز مبطش وكان تشيست انفكشن والاكزامينشن هو اولسو هاد فيتيلايجو. investigation revealed hemoglobin 8 مدام سي بي سي وبلاتلت 50,000 خد بالك ورق فضلوا في الاثنين اطلع بره اتفضل انا حلفت يمين اتفضل لا اتفضل يا اسف اتفضل اطلع بره انا حلفت يمين في رمضان اتفضل اطلع بره مش هكمل Men presented by fatigue or by work eruptions regard chest infection. On examination he had to delight. Hemoglobin 8. ده ايه؟ انيميا واحنا في الهيماتولوجي انيميا. بلاتلت 50,000. روموسايتوبين. وايت بيسيز 2000. في العادة عنده ايه؟ With multi lobated cells. الواي بي سيز مالتي لوبيت اللي يعمل مالتي لوبيت سيلز وات وي بي 12 ريتيكولوسايتس اقل من 1% قلت لك اهم حاجه في البي 12 يعني ما تقولي ما فيش ريتيكولوسايتوز هاو الجولي بوديز ان ذا بلاد فيل خلاص هي ده ناقص واتس ذا تايب اوف انيميا ان ساتش ا بيشنت طيب هتقول دي فيتامين بي 12 ديفيشنسي كوز ميجالو بلاستيك انيميا ذا موست بروبابل كوز از اديسونيا بينيشيا عشان كلمه ايه بيت لايف ذس اديسونيا بينيشيا عشان كلمه ايه وات از ذا بوسيبل كوز اوف ساتش كونديشن هتقوله دي غالبا اوتو مين بيتكلم على باثوجينيسيس دول اوتو اميون اسوشيتد مع اتش ال اي اي بي يو بي 7 وكله والله العيالين دول بيبقى عندهم اذر اوتو اميون مانيفستيشنز طب هم ولا لا What is the most dangerous complication of such a disease? What is the most serious complication of such a disease? Neurological manifestation. Sub acute combined generation. فاهم؟ مش سامع يا بابا. موافق زي ما قال لك الادسونيا بينيشن سليمه بتعمل ادسون ديزيز فممكن يبقى ادسونيا كويس اكتب كده. شكل هو عايز الاثنين اكتب كده. قلت لكم لما تشك في حاجتين اكتب. واضح؟ What is the treatment of such a condition? قول لي دي واحدة تقول له بأني condition B12 ولا الأديسون طب دي واحدة أديسون يا بنيشيس أنيما هتعالجها ازاي؟ أديسون يا بنيشيس أنيما هتعالجها ازاي؟ لا طبعا أديسون يا بنيشيس أنيما علاجها هو علاج البي 12 deficiency بس بس اعملها ايه بقى انت بطل؟ ايه؟ ايوه هتعمل ايه؟ لا ما نفعتش طبعا ما جابتش نتيجه ولكن كده في التريش واضح؟ الاد سونيا بينيشس انيميا والبي 12 ديفيشنس انيميا تريتمنت واحد تكتب التريتمنت بتاع بي 12 صعبة شوية. Female patient 40 سنة. Presenting by gut attacks of epistaxis. ده ENT. صح ولا لا؟ Easy bruising and purpuric eruptions over the body. examination did not reveal any abnormality. واحدة عندها ايه؟ Epistaxis, easy bruising, or pyloric eruptions. There's no history of any drug treatment. وما عندهاش اي abnormality في الexamination. CBC, hemoglobin 9.5. مادام احنا CBC يبقى احنا ايه؟ Platelet 90,000, YBC 7,000. What is your diagnosis of such a case? ها؟ في حد قال صح؟ ITP. المشكلة في العنى دي نقص بليتلت صح؟ مش بليتلت الواضية؟ مش منسيه؟ حلو. نقص بليتلت. ايه نقص بليتلت اللي يبقى معاه مفيش اي abnormality detected. اجابات الكومسر بريبان. بلاش اقول ايه المواضيع اللي انتوا خدوها كتاب الهيماتولوجي بتكلم عن نقص بليتلت. ايه الموضوعين اللي اتكلمنا عنهم في التفصيل عن نقص بليتلت؟ هو الاي تي بي. يعني انت خدت كوزز اوف كومبوسايتوبين، كوز اوف كومبو اسدين. لكن اللي اتكلمنا عنهم كان موضوع واحد بس. بالترتيب امسك البيرس في كتابك وفكر فيه. طيب what are the drugs that may cause a such a similar condition؟ الدرجز اللي ممكن تعمل نقص في البليكنز. Loss of platelets معناها decrease production, decrease destruction or pooling. Decrease production can feel parasites مواد. لكن can feel bone marrow failure. الأدوية اللي بتعمل bone marrow فيلة كلها مجموعة الأنفلس. Increase destruction. الله ألو نعم حبيبي معايا محمد. اسمها سبيوتم يا محمد. اسمها سبيوتم كاتشر يا محمد. حضرتك مزايا مصطفى دي ما بتتقالش في حته ثانيه. ماشي؟ خلاص بقى ما قدامكش حل. مش هنحطها مكينة. في ما فيش مش موجود في مصر. ما هو تابلت ما فيش غيره بس لا لا احط لي بص سيبك من الكابشن وحط بتاع ده تاسوس. خبز بقى كل ده بس عادي. وانا احط تاسوس وحط معاها بلس كمان عشان يبقى مغطي لك الجنب وسط. اوكي نعم يا حبيبي. بابا ونص. نعم يا بابا. طبعا. ما تغطيه. ماشي يا بابا. ماشي. اسف يلا. الحاجة التانية اللي يزود الدستركشن وبليتليز كان من ضمنها هيبين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. يعني الدرجز اللي انديوسين such a condition ممكن تبقى فازايت او الدرجز اللي بتعمل بول ماو فيلي او هيبين. طبعا امامية فيميل بيشنت شمالات الوقت بتاعه ياخد العزب. طب الوقت ابتدى ايه؟ ياخدوا العزة يعني ممكن يوقفوا صف والشباب يلفوا عليهم. قال لك خلبقال الله في البطن. فيميل بيشنت 24 سنة واجدة لسه. يعني شوفوا بينكم وبينها كام سنة. بريزنت تو يا باي في حياتكم يا دكتور ايه؟ 24؟ بايولوجيكالي اوكي. بيولوجيكال لكن ما علينا. فيميل 24 سنة presented to ER by fever و painful movement of the neck و disturbed conscious level و shock. قال لي كده يا ولاد fever ماشي مش وحش وعندها بيت في الموفت اوف ذا نيك عشان تحرك النيك. لما تحرك النيك رقبتها بتوجع وعندها 24 سنة. سيبك وين كنت ودي ستيب كونشس ليفل وشوك. ركز معايا. اكزامينيشن ريفيل بلو بريشر 70 على 40 هارت ريت 130 تمبريتشر 39 احنا عارفين ايه يا فيفا. نيك ريجيلتي ابدومينال راش. انفستيجيشنز ريفيل بلاد جلوكوز 50 بوتاسيوم 7 هيموجلوبين 10 بليتلت 5000. يا واحد ما سي بي سي بقى ايه؟ بلاد بس كمان في الكترولايت بلاد وايه؟ انتوا كانوا فيها تسير كروس ليفل. الكيو رد في ايه؟ في اليوم هي بتشتكي من ايه؟ فيبر ونكريجنز يبقى ايه؟ منجايتس. ايه علاقة المنجايتس بالاندوكراين؟ ووتر هاوس ديكسون سندوم. طب ايه علاقة الووتر هاوس وديكسون سندوم بالهيماتولوجي؟ بيعمل دي اي سي. هي وصلت للدرجه دي. هي وصلت لهذه الدرجه. بص يا ولاد الحاجات دي كيس صعبه جدا، صعب ان هي تجي لك الامتحان او استحاله عشان بس الشباب اللي قال لك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. لا وعد مني مش هيجي لك ولا حاله من الحالات اللي انا قلتها لك دلوقتي. انا عايز امرن دماغك يا ولاد. ما هو ما فيش ولا حاله من اللي انا قايلها لك او اللي غيرها هيقولها لك هتيجي من الامتحان. الكيسز از واي اوف ثينكينج. ازاي تربط الدنيا ببعض؟ فتعلموا الواي اوف ثينكينج بس، وازاي لما الدنيا تبقى صعبه قوي تقدر تطلع برضه بتشخيص. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ So what's your probable diagnosis؟ هتكتب ايه؟ A case of meningitis complicated by Waterhouse فيدريكسون سيندروم بين قوسين اديسون كرايسيس زائد دي اي. What is the emergency management of such a case? الدي اي سي بتعالج ازاي؟ عديتي ابرين وعديتي ماش انتي فايبينوليتيك ايجنتس وبلازما وبليتلز وهنعالج ادسونيك كرايسيس بان احنا ندي سلايد وجلوكوز كورتيزون والدوكا. ده انك تعالج حاجتين مش حاجه واحده. والمانجايتس هتدي انتي بايوتكس ودي مش امرجنسي. المانجايتس it has to be treated by third generation كيفارو سبويل سيرو تاكسيم او سوفت تراكزون. ميل 20 سنة presented by fatigue, dyspnea and jaundice. فتيك وديسنيا وايه؟ وجوندس. لغاية دلوقتي احنا ايه؟ جوندس احنا ايه؟ جايتي. He gave history of recurrent attacks of pain in the hands and the foot. Hand the foot. ده ما طرش. Examination revealed. Blood pressure 120 على 70. Heart rate 110. Respiratory rate 22. Function and systolic murmur over the base of the heart. With evidence of right ventricular enlargement and accentuated ST2. يا نهار اسود. ده بقى كتاب ايه؟ راديولوجي. هيباتوميجالي ولور ليمب ألسرز. يمهل ولا يمهل. يمهل ولا يمهل. الكيف في الموضوع كله كل كلمة واحدة. ميل 20 سنة عنده لور ليمب ألسرز هيموليتك. أني نوع سكن. تعال بقى نمسكه من أول. جاء عنده جونتس هيموليتك أني وعامله له فاتيك صح؟ شغال تبع السكر ولا لا؟ ايه كمان؟ بص معايا. Attacks of pain in hand and foot. Hand and foot ايه؟ Functional systolic murmur over the base. Now, اي انيميا بتعمل hyperdynamic بتعمل لك functional murmur. وبعدين عنده right ventricular enlargement و accentuated pulmonary component صح؟ السكل انيميا كانت بتعمل occlusion in pulmonary vessels وبتعمل pulmonary hypertension و cold pulmonary وعنده hepatomegaly. تشخيص واحد اللي هو مين؟ تشخيص الأنيميا. مش لا يمكن تجيب لكم كيس كده. لا يمكن. الدفعه كلها هتقعد معايا. الدفعه كلها لو الكيسز بالمنظر ده. احنا نقسم الكيسز بقى جزء السنه دي وجزء السنه الجايه لان هتبقوا قاعدين معايا ما مش هزار. لكن انا عايزك تتعود على الصعب. مش عايزك تتعود على السهل. اوكي؟ طيب ميل 40 سنه ولونج ستاندنج هيستوري اوف اير. ايوه الحته بتاع الرجايز بتاعتنا دي بتحبها. ان اندر تريتمنت وبيتعالج. بريزنتنج تو امرجنسي روم باي كونسين كوبل اتاكس. وين اكزامينشن ذير واز نو ايفيدنس اوف نيورولوجيكال ديفيسيت. ذير واز نو ايفيدنس اوف نيورولوجيكال ديفيسيت. البلوك بريشر بتاعه كان 140 على 40 انه فيفر. صبك عليا. كان 140 على 40 and there's no fever. Along with regular pulse. And if on the regular treatment. جالي بيشتكي بسنكوب. Recurrent سنكوب. وبحط ايدي لقيت بقى ريجولار بالس. ايه الحاجات اللي تعمل ريجولار بالس معانا ايه؟ ده بلوك قلب نورمال. تفتكر لو قلب نورمال هيجي لك بالبلوك بريشر 140 على 40؟ والهارت بوك بيعمل ووتر هامر فالس. ضغطه كام؟ 140 40. يا ساتر يا رب. نعم لا لما اقول لك فالس ريجولر بعد ايه؟ خلص تشخيص ديفرنشال دياجنوز حاجتين، يا راجع نورمال يا كوبليت هارت بلوك. ايه الديفرنس الثالث؟ بلوك بريشر 140 على 40 وبيجي له سنكوب عشان دي ادم ستوكس. What are the causes of syncope in an AF patient؟ الحاجات اللي بتعمل syncope معانا عنده AF؟ ادم ستوك يا تي اي ايز. ايه اللي بيعمل syncope عيان AF؟ تي اي ايز او ادم ستوك. What do you expect in the leg examination of this patient? Systolic expansion of أهوال to absent a wave. What are the common causes of AF? 10 سبب في مصر ايه؟ 10 سبب في العالم. هيبقى attention. وبعد كده احط بقى ischemic heart disease والتوكسيكوزز والكونجستال هارت ديزيز زي الاي اس دي والالكترولايت بالانس والدرجز. Male patient with a long-standing history of hemolytic anemia started complaining from tingling and numbness in his hands and feet. Very deep. With pneumonitis. Along with muscle weakening, weakness involving the muscles of the hands and feet. On the examination, there was positive babiliscus. For positive lumbage test. If a combination day. You سامع عارف. Subacute combined degeneration. ايه علاقته بالهيمولينتيك؟ ميجالوبلاستيك كرايسيس. مش عايزين هيمولينتيك انيميا بيجي لهم ميجالوبلاستيك كرايسيس. مش كده ولا ايه؟ طبعا. Female patient presenting by recurrent attacks of abdominal pain at night, which is usually followed by dark urine. She gives history of lower limb fatigue without evident cause. Investigation revealed hemoglobin 8, platelet 66,000, YPC 3,200. Female. وفي سي بي سي يبقى محتاج ايه؟ يمطرش. كانت تشتكي من ان بيجي لها دارك يورين بالليل. اكزوزما دكتوره وهي بتعمل بان وكانت بتعمل كومبوز وهي بتشيك دي بي تي. دي بقى اكزوزما دكتوره الهيموجلوبينول. دي حالة كانت كيس شبهها من حوالي سنتين. Male patient 44 سنة presented to hospital by acute attacks of severe diarrhea العيرية تبقى ايه؟ صح مش شيست يعني. It is called the area of being very frequent. And it's difficult to flush down the stools. Mal absorption. For examination he was cachected. With no limb edema and marked pallor. Laboratory test. Hemoglobin 8, sodium 123, potassium 2.5. قلبه من 2، بلاد جلوكوز 230. What is the most common diagnosis of such a case? احنا اتفقنا ان هو ايه؟ الابزوربشن في حد سكر 230. عندك شك اولا قلت لكم لما نيجي في المال ابزوربشن خد الحاجه الوحيده في المال ابزوربشن الصدور كله بيبقى عندك فلات بلاد شوجر كيرف صح ولا لا؟ قلنا الاحتمال الوحيد اللي يخلي عندك دايابيتك بلاد شوجر كيرف مع عيال مال ابزوربشن ان هو يبقى المشكله فين؟ الاكياس يا دايابيتس مينيتس يا بكات كاسر صح ولا لا؟ فالعادة هتكتب الاحتمالية دايابيتس ميليتس عامله اوتونوميك نيوروباثي وعامله مال ابزوربشن يا كاس عامل مال ابزوربشن وعامل الكاسكسيا وعامل دايابيتس ات ذا سيم تايم يعني المشكلة فين؟ يعني المشكلة في نون ايتيولوجي اللي هي دايابيتس ميليتس يعني المشكلة في نون ايتيولوجي اذا كان سيدو مكاس كونيك بانكرياتيتس لكن كلمة كاسكسيا خليتني افكر في كاس عشان ايه هريحكم بعد الكيس دي male patient 50 سنة presented to ER by severe chest pain that started since 5 hours the pain was little sternal and compressing in nature ايوه ايه الحاجات and radiating to the back this pain was associated with vomiting once examination revealed apical systolic murmur What are the causes of acute chest pain? That was where. روح. The causes of acute chest pain. أنا حطيتها لكم في مربع وقلت لكم عليها مهمة. إيه؟ Ischemic heart disease. Dissecting aortic. Pulmonary embolism. Esophageal spasm. Tension pneumothorax, fracture ribs, acromesis, ribs, مش في التكوسة نيرفز What are the steps to be followed in investigating this patient? هتعمل ايه انفستيجيشن عيان زي ده؟ اي سي جي هتكتب له اي سي جي وتمشي كده؟ هتقول له لو لقيت اس تي سيجمنت انفيشن يبقى ايه؟ مش بتنزل يا جدعان الطاقم والله اقسم بالله العلي العظيم امشي انا غلطان يعني هيبقى ايه؟ اكيوت ماكارديال لو اس تي سيجمنت ديبريشن ده نون اس تي سيجمنت انفيشن مايكارديال انفاركشن اشمعنى؟ ليه ما قلتش انجاينا؟ عشان بين بقاله خمس ساعات واضح؟ قول والله الاس تي جي كمان ممكن يوريني السايت اوف ذا انفاركشن والاكستنت اوف ذا انفاركشن الكلام الفارغ اللي احنا قلناه بعد كده هتطلب ايه غير الاس تي جي؟ كاردياك انزايمز هتكلم عن السي بي كي والال دي اتش ايه التالت انفستيجيشن هتطلبه بعده؟ ايكو ليه؟ ايه؟ عشان ايه بكال سيستوليك ماما؟ ده عنده اكيوت مايتر ريجيرش عنده بابيلا ايس فانكشن لازم اشوفها بالايكو What is the cause of apical systolic murmur in such a patient? A cause of apical systolic murmur in such a patient? And VSD. هو العادة مش ممكن يجيله VSD. Acquired. Rupture septum. بيعمل ايه؟ سيستوليك ميما على الهول هارت. بما فيها مين؟ الابس. فالابيكال سيستوليك ميما في العادة ممكن تبقى مايتري جيرج ممكن تبقى VSD. ماشي؟ اللي انتوا متابعينها سهلة يعني. شفتوا حلو كده ده مجرد انفكشن ده بتاعنا في بيتها يعني؟ انا بسألكم في الانفكشن وانتوا عارفين ان انتوا في الانفكشن اصلا. After admission by 20 minutes, the patient become hypotensive, ضغط 60 على 40 with bradycardia, with occasional cannon waves in the neck vein. بعد ما دخل جاله هايبوتنشن ضغطه بقى 60 على 40 وعنده occasional كان ويفز في النيك بينز. حلو؟ عنده اوكيجنال كان ويفز في النيك بينز. وبلوك بريشر من 60 على 40 وهاضلت 50 وهاضلت 40 حتى. ها؟ تشخيص الانفكشن ويت ريت ده بيقول له انفكشن بيقول له جلط الدم وعضو لغط في القلب العربي بعد كده الانفكشن كومبليكيتد باي كومبليت هارت لو كل هارت ريت بتاعه 40 هيبقى ايه؟ خطه وعنده كيشن الكانون ما علينا. What are the causes of congested neck vein in such a patient? اللي يعمل congested neck vein في عيان زي ده اللي ممكن يعمل congested neck vein في عيان زي ده على معكاد الانفكشن بقالي كامبونين ايه تاني يا حق ده فكري بابا احنا بدل انت حتى 3 ساعات على فكره يا غاجر انا نفسي بس انا مش غلطتكم يا غلطتنا جيبي في دماغك الكوزز اوف كونجستد ايه اللي يعمل كونجستد نيك بين لا انت هتوصل كده في عملي ولا سبيب هنا كيف الاول ايه ونبوظ وبعدين وصلت بيري كذا بكذا الفيوش تموت بكذا الفيوش شغاله معايا تريكوز بيت فال تريكوز بيت جيرج ينفع لا ينفع انا بابيلا مصر ديسفانكشن هو لازم تبقى مايكل بعدين رايت فنتيكولار فيلر تنفع لو جالي رايت فنتيكولار انفاكشن مش كده يا كابتن ولاد هياخد 5 دقايق كده اللي عايز ينتحر ينتحر بس رمضان يعني كريم فما مش تستاهلش الاسئله دي والكيسز دي صعبه جدا الغرض منها ان انا اعود دماغك على طريقه التفكير مش عشان حاجه مش هتجيلك الكيسز دي اللي عايز يروح يروح كده مش عارف اربطه في بعض ليه كده؟ اتأكد من المرض اتأكد من المرض اتأكد من المرض ليه كده؟ هو ده احنا ده عنده الحاجة ده عنده ده ليه كده؟ انا هكمل عادي كده لا مش لا مش مش بس طيب في ناس زمالكوا عايزين، مين عايز يسافر النهارده وما يجيش بكره؟ انا يعني مين عايز ياخد اي سي جي النهارده؟ هي فين؟ خلاص ماشي، اللي بعد ما اخلص الكيسز اللي عايز اي سي جي يقعد، والاي سي جي هيتعاد تاني بكره. خلاص عشان اللي عايزين يروحوا ما يجوش تاني. الساعة 10 ماشي. طب ودي انا بس ماتش مصر، ماتش مصر الساعة 3 مصر مفتي مفتي مفتي مفتي مفتي مفتي مفتي مفتي رواندا عندها نقطة، هم مفيش نقطة بتاعهم أجاز اللاعبين بتاعتهم، رواندا عندها نقطة واحدة، المخ بتاعهم أجاز لهم هم يشتغلوا. رواندا؟ عندها نقطة واحدة. سفر ولا حرب. أيوه هو هيتخلص. هم لو كانوا مختاربين كانوا يسافروا النهاردة يعني. بص يا دكتور إحنا هنصور الورق ده. أو بنصور. صور كده كده 38-year-old woman. This is the doctor complaining of cold fingers, painful fingers, cold and painful fingers. Her fingers turn pale when she's exposed to cold. She gives history of similar episodes since she was a teenager. Female, لما بتتعرض للبرد صوابعها بتبقى pain و painful. The technical beginner من وهي سنها صغير. ده ايه ده؟ رينولدز لغايه دلوقتي. مدام رينولدز يبقى غالبا كتاب ايه؟ سيبك مستنتج قال لك مدام رينولدز دي مكتب كحه. الله اكبر. يبقى كتاب ايه غالبا يا اولاد؟ وما طرش. She also complains from attacks of dysphagia and difficult breathing. Examination revealed violaceous plaque on her forehead. واحدة. واحدة عندها ديسبيتشيا. وبيجينا رينولدز. وعندها حتة فايلت في الفورهيد. سكريو. After 2 months, the patient was admitted to ER by disturbed conscious liver. Her blood pressure was 220/130. Scleroderma crisis. A 38-year-old woman presenting with tremors of her left hand that is particularly noticeable when she is stressed at work. هي عندها tremors في ايديها بتزيد قوي لما تبقى stressed. وعندها 38 سنة. She has noticed recently difficulty in walking. صعوبة في المشي. A tendency to fall forward during walking. What is the possible diagnosis? واحدة عندها difficulty in walking وتبقى بتميل لقدام لما بتيجي تمشي، وعندها تريمورس بتزيد مع الانكزايتي، تبقى ايه؟ باركن سوريز. What are the different types of, or sorry, what are the different causes of such a disease? Okay, primary or second? What are the lines of treatment of such a condition احنا عارفين؟ After the patient started treatment by 2 years, بعد ما عالجناها للباركنسونيزم, she came complaining of involuntary jerky movement of the hands along with tachycardia. How can you explain this complication? On and off. A 25-year-old female consults her doctor because 2 years history of excessive fatigue and easy tiredness. 25 سنة بقالها سنتين تشتكي من excessive fatigue وبتتعب بسرعة. Female. She reports non-specific joint pain around the elbow and the knees with early morning stiffness lasting 2 hours. مدام جبنا سير joint يبقى احنا ايه؟ تقول لك early morning stiffness ونيو elbow. The patient also reports that she takes frequent sips of water during eating and could not wear contact lenses because they were uncomfortable. Examination revealed red eyes, mild tenderness at the joint lines in both knees. What's your provisional diagnosis? هتقولي دي جوفينايل ولا تقول دي عادي وماتور ارثرايتس؟ عادي ليه؟ ربنا يفتح عليك يلا، ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يفتح عليك. زي ما قال لي ليه جوفينايل اخر؟ جوفينايل اقل من 18 ودي سنها 25. يبقى ماتور ارثرايتس بلدي. ما في شروط للجوفينايل. قلنا لازم يبقى سنها اقل من 16 18 سنة، صح ولا لا؟ ما فيش explanation for the arthritis اللي عنده عشان تقول عليها هو juvenile. يا لهوي، هي كلمة 16 18 دي طلعت تفرق؟ تخيل ضاع العمر ولا غيره. قول لي ذاكرناها طاهر يا معلم ولا كأننا عملنا حاجة. والله لما تعملوا ايه؟ هطوهوش مش هطوهوش ولا لا؟ juvenile. لا مش جوفينايل، ده موتور ارثرايتس بلدي بس عندها جوكر. عملها دراينس اوف دماغ عشان كده بتشرب ميه كتير. عندها كرياتو كونجكتيفايتس سيكا، دراينس اوف ذا كوريا كونجكتايف، عملها لها ريدنس في الاي ومش عارف تحط كونتاكت لينسز. واضح؟ A 30-year-old woman with history of recurrent abortions admitted to ER due to recent DVT. Laboratory investigation has shown hemoglobin 12.5, platelets 8,000 or 80,000, sorry, white deceased 9,000, PTT 56 second, PT 14 second. The patient denies the history of any medication or other symptoms apart from joint pains and marked skin inflammation on exposure to the sun in hot summer days. العيلة دي جالك ليه؟ عندها DVT وعندها history of recurrent abortions. والعيلة دي بتشتكي لك انها لما بتتعرض للصن بيحصل لها complication manifestation بتاعتها بتزيد. البليتلتس عندها ايه؟ قليلة 80,000 والبي تي تي غلط، تبقى دي ايه؟ انتي فوسفوليبيد سندروم complicating systemic lupus. قلت لكم الانتي فوسفوليبيد كان بيجي لك العام بالثرومبوسس والانفستيجيشن في الاتجاه تاني خالص، كابليتس تبقى قليلة والبي تي تي يبقى بولارد. هنا الكلام ده ساعة ما كلمنا في الانجي فوسفوليبت سندروم. ممكن كيف زي دي تيجي بقى، يقول لك 34 old women found to be unconscious with no history available. لو معمية في الشارع unconscious. Examination revealed heart rate 90, blood pressure 100 على 60, respiratory rate 22. How would you by clinical examination reach the diagnosis of such a case؟ هتكتب له ال approach to diagnose a patient presented by what is the investigation or what is the investigation بتاعت الكوم. The results of the lab was قال لك والله عملنا لك lab ولقيناه ران the blood sugar 423 بوتاسيوم 6 أطيب ده جاز أكسجين 90 كربون دايكسيد 20 pH 7.1 What is the provisional diagnosis? Diabetic سكر 420 يعني وعندها أسيدوس تبقى إيه؟ Diabetic ketosis Female patient 24 سنة متسم عالي عشان عندها سلوز. لا مش بتاع ده هو ماشي مش كده برضه كده بلاش هاي بقى اوزمنا هاي بقى اوزمنا هو الاي اوزمنا بتعمل اسيدوزس؟ طيب الاي بقى اوزمنا بتعمل اسيدوزس اسمها نان هيباتيك كيتوتيك في بيت بيشن 24 سنة بريزنتنج باي ليب سايدد هيمي باريسس شلل شي جيف هيستوري اوف color blindness since 2 years that resolved after 1 month. She also had episode of slurred speech about 6 months that resolved completely. Examination revealed left-sided weakness associated with hypertonia or hyperreflexia. Intact sensations. During examination for meningeal stretch, she complained of severe electrical sensation in her back. He disseminated with electrical sensation that is called Lehermann sign. It's called Lehermann sign. حالة زي دي تيجي male 55 سنة with a long standing history of hypertension is presenting by sudden onset of severe headache and disturbed conscious living. His family gave history of convulsions. Examination revealed the blood pressure 190 على 110. Heart rate 80 و temperature 38. لغاية دلوقتي ايه؟ Hypertensive encephalopathy بيعمل فيفا يالا؟ بيعمل 38 temperature؟ convulsions. Weakness on the right side associated with hypotonia and hyporeflexia. Neck rigidity. Subarachnoid hemorrhage. اوعى تستعجل. ده subarachnoid هيموج هي ماشي في الاول شكلها هايبرتنسيف الكبروبل حكايه الليكوجين والفيفر دي هي الاجهزه مفهوم ولا لا؟ مين بيجن 55 سنة presenting to emergency room by oliguri. He gives history of liver cirrhosis due to hepatitis B. عند cirrhosis نتيجة hepatitis B وغيري oliguri. What are the causes of acute renal failure in a cirrhotic patient? Hepatitis syndrome ادي واحد. Glomerular parts نتيجة hepatitis B ادي اثنين. الهباتيتس بي بيعمل جلوميرولر فايتس برضه؟ ثلاثة نيومايسن يا بهوات. كان بيشتغل في علاج الهباتيك انكيفالوباس. مش قلنا بطلوه بقى ايوه بيستخدموا الميتونيدازول. النيومايسن بيبقى ابسورد بيعمل رينال فيلير. طيب. اكزامينيشن من الفيلد بلاد بريشر 100 على 40 هارت ريت 95 تمبرتشر 37 واليوريا 140 يوريا 140 والكرياتينين 2 ده انهي واحد فيهم؟ هيرينا اللي بقى هيباتو هيرينا صدروك ليه قلتوا بغيرينا؟ يوريا الكرياتينين ريشيو اكتر من 40 واحد اللي هي 140 والكرياتين 2 70 لواحد يبقى ده بري رينا Female, 40 years old, presenting by diarrhea, along with fever. The fever started since 10 days. She described the fever as fluctuating, one that occurs only at night, and then became persistent since 2 days. يعني قلت لها بتشتكي من فيفر وعندها diarrhea. يبقى هنكتب ايه؟ GIT. الفيفر بقى لها 10 ايام. في الاول الفيفر كانت بتجي لها بالليل بس. دلوقتي بقت resistant بقى لها 2 days. There was constipation in the past week. كان عندها امساك في الاسبوع الاولاني. وبعدين جالها اسهال. Which was a change to the ISM 3 days. Examination heart rate 110, blood pressure 100 على 60. temperature 37 mass right in a fossa enlarged in the liver ده لا دي حاجة تانية خالص temperature 38 وعندها سبينوميجال احنا شخصنا الحالة ايه دلوقتي وعلى عندها اسهال كان عندها هيستو قبلها بامساك وعندها فيفا كانت بتيجي بالليل وبقت بريزيستنت اسمها ستيب لادر فيفا يبقى ده تايفويد After treatment by 2 days the patient was admitted to the hospital by shock. هيموجلوبين 8 وتوتال ليكوسيتيك كاونت 11000. What is the possible diagnosis? بريفريشن ليه؟ قلت لكم العيانين بتوع التايفويد دي كوبينيا ولما يجي لهم هيموريج بس يحصل معاها ليوكوسايتوز وهنا بيقول لك التوتال ليكوسيتيك كاونت 11000 فاحنا قلنا ليكوبينيا ودريبت الليمفوسايتوز دايما يعني التايفويد قلنا يحصل ليكم سايتوز في حاله ايه؟ لما يجي لهم بيرفويشن بس او هيموج، فاللي دخلوا الشوك هنا في بيرفويشن او هيموج. Male patient 30 سنة presented to ER by disturbed conscious living. His family noticed that he was not feeling well since his return from West Africa after a business trip. He had several episodes of fever with rigors. Yes. 2 days ago he noticed that his urine is dark. Examination revealed splenomegaly. اللي عنده عنده ايه؟ ملاك؟ الانتيبيوتكس احنا شطبناها مع بعض صح؟ الانتيبيوتكس في سؤال هيجي لكم انتيبيوتكس، قلت لكم على الايمونولوجي اهم حاجه المالتيبل ايه؟ معلومه والسايكودوز ولو عارف تصنع، لكن الانفكشنز لازم يبقى عندك ورقه في الانتيبيوتكس تذاكروا عشان البطنه وجرح. خدوا بالكم في الجراحه جابوا صيغه الانتيبيوتكس عندكم السنه دي، مفهوم ولا لا؟ في الجراحه وفي البطنه عندنا السنه اللي فاتت جه سؤال بثلاث درجات اللي هو كان كومبليكيشن اوف سلفونامايد والكومبليكيشن بتاع كويني لونز. فالانتيبيوتكس لازم يبقى عندك ورق ليه. اوكي، في ورق للانتيبيوتكس موجود في المكتبه مع ورق الاسئله. اللي ما عندوش ورق في الانتيبيوتكس عنده يجيب الورق ده، اللي عنده ما يجيبش حاجه. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ببساطه شديده بس كلمتين عن كل انتيبيوتك. دايما تتعلم كده. البنسلين حد يعرف عنها اي حاجه؟ قال لك لا ما اعرفش. البنسلين اول ما طلع كان افكتيف اجينست جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا. والبنسلين بتشتغل عن طريق ان هي بتنهبت السنتسز اوف ذا سيل وول. بعد ما استخدمنا البنسلين لفتره ابتدى يظهر ايه؟ ريزيستنس بسبب ظهور انزيم اسمه بنسلينيز بيكسر البنسلين، بيكسر حاجة معينة في البنسلين اسمه البيتا لاكتام رينج. أول بنسلين استخدمناها كان في بنسلين جي، كان بيتقاس بالمليون يونت، كنا بندي 4 ل 6 مليون يونت كل 6 ساعات. وكان بيستخدم كبرود سبيكتر. طيب. الحاجة التانية بعد كده ظهر بنسلينيز. بنسلينيز إيه؟ لا، فطلعنا بنسلينيز ريزيستنت بنسلين. احنا فضلنا نستخدم البنسلينز لقينا البنسلينيز بيكسره، بكتير بيطلع بنسلينيز بيكسره. فطلعنا له بنسلينيز ريزيستنت بنسلينز. بنسلينز ما يقدرش يكسرها البكتيريا. زي الميتاسلين وفلوكروكسلين وحاجات دي. في كمان حاجة ظهرت لنا مشكلة إن في أورجانيزم معين اسمه سودوموناس. ما بقاش بيستجيب للبنسلينز كلها. فطلعوا السودوموناس سبيسيفيك انتي بنسلينز. التازوسين اللي هو البيبراسيلين ده سبيسيفيك ليه؟ السودوموناس. الانتي بايوتكس اللي هي البنسلينز ايه السايد افكتس بتاعتها؟ كلكم عارفين ان هي بتعمل ايه؟ هاي بس ستيب رياكشن. كلكم عارفين ان البنسلينز بتعمل كمان ايه؟ صوديوم لود وبوتاسيوم لود. البنسلينز الانتروفينس اللي موجوده في السوق يا صوديوم بنسلين يا بوتاسيوم بنسلين. فانت لو بتديت بنسلين كتير اكشولي يو ار جيفينج صوديوم كتير او بوتاسيوم كتير. طبعا البنسلينز بتعمل جي اي تي اريتيشن او بتاخد اور. واضح؟ مين مجموعات انتيبيوتكس ثانيه تعرفوها؟ كيفالوسبوينز. الكيفالوسبوينز قريبه جدا من الستراكشر اوف بريسيلز يعني فيها بيتا لاكتامين كبار. الكيفالوس بوينز كان طلع منها فيرست جينيريشن وده كان جام بوستر. سكند جينيريشن شويه كان بيشتغل على الجرام نيجاتيف. الثيرد جينيريشن بيشتغل بوت سبيكترم بس ميلي نيجاتيف ميلي نيجاتيف. يعني الفيرست بوستر السكند بوستر وشويه نيجاتيف. الثيرد بوت سبيكترم بس ميلي نيجاتيف. السايد افكتس بتاع الكيفالوس بوينز ايدنتيكال للبنسلينز ما عدا الصوديوم لود والبوتاسيوم لود. واضح؟ في حاجه شبه الاثنين دول تبع نفس التركيبه اسمه ايمي بينام او كابي بينام. الايمي بينام اللي هو موجود في السوق تحت اسم تاينام ده بون سبيكترم انتي بايوتيك. بون سبيكترم انتي بايوتيك يعني بيشتغل ضد جام بوزيتيف والنيجاتيف والان ايوبس. الامبوله اولاد ثمنه 85 جنيه بيتاخد امبول كل 6 ساعات يعني هتدي 4 امبولات في اليوم. فده ما بيستخدمش غير في السيفير انفكشن كبوت سبيكترم انتي بايوتيك انتروفينس. بعون الله جبنا له ريزيستنس في مصر بعون الله ما في ريزيستنس هنا غير في انتي بايوتيك تاني ما سمعتوش عن انتي بايوتيكس خالص. ايه كوينيلونز زي ما لكم بيقول كوينيلونز ماشي. الكوينيلونز دي مجموعه من الادويه بتشتغل ازاي؟ بتعمل انهيبيشن للدي ان اي كايريز يا راجل. والدي ان اي كايريز ده بيعمل ايه؟ بيخلي الدي ان اي تويست. يعني الدي ان اي انتوا عارفين بيلف حوالين نفسه اللي مسؤول عن التويستنج اوف ذا دي ان اي حاجه اسمها دي ان اي كايريز. اللي بيعمل انهيبيشن للدي ان اي كايريز هو الكوينيلونز. فبالتالي البكتيريا الدي ان اي بتاعها ما يلفش على نفسه يبقى اكسبوز دي قصه والبكتيريا تموت. اشهر واحد فيهم هو مين؟ السيبوفلوكساسين والليبوفلوكساسين اللي هو التافانيك السوق. الادويه دي ممنوع تستخدمها في كبار السن او اللي عندهم كونفولجنز لان الادويه دي بتعمل كونفولجنز كوينيلونز. وممنوع تستخدمها في الاطفال لانها بتعمل ايه بقى؟ ديستربنس في البون جارد بتنتفي مع البون جولد في تشيلدرن وكبار السن تعمل كومبالجنز. طيب في مجموعه ثانيه تعرفوها؟ امينو جلايكوزايد دي بتشتغل عن طريق انها بتمنع البروتين سنتسس تعمل انهبيشن للجلايكوزومز. الامينو جلايكوزايد از مينلي اجينست جرام نيجاتيف ما بتشتغلش ضد البوست خالص. السايد افكت المشهوره ان هي بتعمل نيفو توكسيستي وبتضرب كينيا نيفو رقم 8 تعمل فيتايجو ديبرس. مشهورة مجموعة المايسين جنطة مايسين كانا مايسين أميكاسين مع أي مايسين تبقى إيه أمينو جلايكوزايدز. إيه تاني؟ ميدونيدازول أو الفلاجيل إفكتيف أجينست أن إيروكس وكاردييزز وأميبيزز. مشهور إنه بيعمل ميتاليك تيست أوف ذا ماوث ومشهور انه ممكن يعمل حاجه اسمها سودو ممبرنس كولايتس مش مهم. ماشي؟ اند ات بوتنشيتس افكت اوف وورفين يعني لو اديت وورفين معاه هيزود الاكشن بتاعه كتير جدا. يعني انت بتدي 2 ملي جرام مثلا وورفين. فور انش كارد عين عنده ايه؟ ولا لا؟ الوورفين ده 2 ملي جرام مظبط العيان. لو اديته معاه ميتونيدازول هتلاقي الاكشن بتاع الوورفين بقى زياده عن اللزوم جدا والعيان يجي له بليدنج تندنسي. فلازم لما تدي ميتونيدازول تقلل الدوز اوف الوفرين. في انتي بايوتكس ثانيه زي التروميسين تتراسايكلين دي فوتها. لكن الانتي فانجر والانتي فايرال عايزك تقاوم السنه دي خصوصا في الانتي فانجر الامفوتريسين بي وفلوكينازول اللي هو اخر واحد امفوتريسين بي والفلوكينازول. في الفيروس لازم تقرا الاي سايكلوفير والجان سايكلوفير والانترفيرون. اي سايكلوفير والجان سايكلوفير والانترفيرون وكان الله بالسر عليما. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، ربنا يجعل عليكم خير. ان قاعدين قاعدين، ان مروحين يروح. يلا في سجل دلوقتي وفي بكره. انا معلش بكره الساعه 3 دكتور. تمشي ليه؟ ابقى ارفع النهارده ان شاء الله.